يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول زوجتي في إحدى الصلوات انكشف جزء من ساعد يدها 3 مرات وأنا أنبهها وهي في الصلاة ولم تلتفت إلى كلامي، وبعد انقضاء الصلاة أمرتها بإعادتها وشددت عليها في ذلك، فهل فعلي صحيح وهل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت جاهلة صلاتها صحيحة، أما إذا كانت تعلم أن انكشاف شيء من جسمها في الصلاة يبطلها ولكنها تركته من باب المعاندة والتساهل تبطل الصلاة، نعم، لأن ستر العورة من شروط الصلاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى